بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتاب دلائل النبوة: باب قدوم سورة ابن عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من الأسد وإسلامه ورجوعه إلى جرس، وقدوم رجلين من جرس على النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره إياهما بإصابة سرد قومهما في الساعة التي أصابهم فيها، وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد بن عبد الله الأزدي، فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فخرج سرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرس، وهي يومئذ مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضوت إليهم خثعم، فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليه، فحاصروهم فيها قريبا من شهر، وامتنعوا منه فيها، ثم رجع عنهم قافلا حتى إذا كان في جبل لهم يقال له كشر أو كشر، ظن أهل جرس أنه إنما ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقاتلهم قتالا شديدا. وقد كان أهل جرس بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يرتادان وينظران، فبينما هما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الفطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي بلاد شكر؟ فقال الجرشيان: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك يسميه أهل جرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بكرش ولكن شكر. قال: فما له يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان، فقال لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينعي لكما قومكما، فقوما فسلاه أن يدعو الله عز وجل فيرفع عن قومكما. فقام إليه فسأله ذلك، فقال: اللهم ارفع عنهم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجد قومهما أصيبوا يوم أصابهم سرد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال في الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. فخرج وفد جرس حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وحملهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة والمثيرة وللمثيرة بقرة الحرث. باب قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. به إليه قال: باب قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد بارس في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد: فقال نعم. فقال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة. فلا تجدن في نفسك. فقال لا أجد في نفسي. فسل عما بدا لك. فقال أنشدك إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا. فقال اللهم نعم. قال فأنشدك الله وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن تعبده لا تشرك به شيئا وأن تقلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وفرائض الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كما ينشده في التي كان قبلها حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعا إلى بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين. ثم أتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه. فكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعزى. فقالوا ما هي ضمام؟ اتق الجثام والبرص والجنون. فقال ويلك إنهما والله لا تضران ولا تنفعان. إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلم. قال ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة. قلت وقد روى أنس بن مالك قصة ضمام بن ثعلبة تزيد وتنقص من ذلك الوجه أخرجها البخاري ومسلم في الصحيح. باب قدوم معاوية بن حيدة القشيري ودخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الله عز وجل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألجأه إلى القدوم عليه. أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه قال أبانا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رازين قال حدثنا سفيان لفظا عن داود الوراق عن سعد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دفعت إليه قال أما إني سألت الله عز وجل أن يعينني عليكم بالسنة تحفيكم وبالرعب أن يجعله في قلوبكم. قال فقال بيديه جميعا أما إني قد خلقت هذا وهكذا ألا أؤمن بك ولا أتبعك. فما زالت السنة تحفيني وما زال الرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك. أفبالله الذي أرسلك هو أرسلك بما تقول؟ قال نعم. قال وهو أمرك بما تأمر؟ قال نعم. قال فما تقول في نسائنا؟ قال هن حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وأطعموهم مما تأكلوا واكسوهم مما تلبسوا ولا تضربوهم ولا تقبحوهم تضربوهن. قال أفينظر أحد إلى عورة أخيه إذا اجتمع؟ قال لا. قال فإذا تفرق؟ قال فضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى فقضيه على الأخرى ثم قال الله حق أن تستحيوا. قال وسمعه يقول يحشر الناس يوم القيامة عليهم الفدام فأول ما ينطق من الإنسان كفه وفخذه. باب قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم وقول المرأة التي كانت معهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورانا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو جناب الكلبي قال حدثنا جامع بن شداد المحاربي قال حدثنا رجل من قومه يقال له طارق بن عبد الله قال إني لقائم بسوق المجاز إذا أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت من هذا؟ قال هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله. قال فقلت من هذا الذي يفعل به هذا؟ قال هذا عمه عبد العزى. قال فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه إذا رجل في طمرين له فسلم فقال من أين أقبل القوم؟ قلنا من الربذة. قال وأين تريدون؟ قلنا نريد هذه المدينة. قال ما حاجتكم فيها؟ قلنا نمتار من تمرها. قال ومعنا ضعينة لنا ومعها حمل جمل أحمر مخطوم جمل أحمر مخطوم. فقال أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا نعم بكذا وكذا صاعا من تمرين. قال فما استوضعنا مما قلنا شيئا. فأخذ بخطاب الجمل فانطلق. فلما توارى عنه بحيطان المدينة ونخلها قلنا ما صنعنا والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا. قال تقول المرأة التي معنا والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر أنا ضامنة لثمن جملكم إذ أقبل رجل فقال أنا رسول الله إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. إذا أقبل رجل في نفر من بني يربوع أو قال رجل من الأنصار فقال يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية، فقال إنا لا نجني على ولد ثلاث مرات. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق فذكر هذا الحديث بمعناه وقال فيه قالت الطعينة فلا تلاوموا، فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه وامتناع من امتنع منهم من الملاعنة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النصارى نجران بالمدينة. حدثني محمد بن جعفر بن الندي قال لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا بريدة بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا منهم 24 رجلا من أشرافهم والأربعة وعشرون منهم 3 نفر منهم إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم صاحب مشورتهم والدين لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والدي والسيد ثمالهم وصاحب رجلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل وأسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبه أمير القوم وذو رأيهم صاحب مشيارتهم والذين لا يصدرون إلا عن رأي وأمر واسمه عبد المسيح. نعم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رجلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل وأسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن عمله في دينهم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له كما وإمامهم وصاحب مدراسهم أحسن عليك مدراسهم قال وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من عمله واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخ له يقال له كوز بن علقمة يسيره شخنا تسمعني فلما وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران نعم أحسن عليكم قال فلما وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخ له يقال له كوز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كوز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو حارثة بل أنت تعست فقال له ولم يا أخ فقال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر قال له كوز فما يمنعك وأنت تعلم هذا قال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه تقريبا كرز في كل المواضيع كوز كرز وقال له كرز تاعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو حارثة بل أنت تعست فقال له ولم يا أخ فقال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر فقال له كرز فما يمنعك وأنت تعلم هذا قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم؟ شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا عباس بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثنا سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم عليه السلام إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: والله ولي المؤمنين. فقال أبو رافع القرظي حين اجتمع عنده النصارى والأحبار فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس: وذلك تريد يا محمد وإليه تدعو؟ أو كما قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله أو أمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ثم ذكر مآخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقراره به على أنفسهم، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله: من الشاهدين. زاد أبو عبد الله في روايته قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم أهل نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم عليه السلام، ثم نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس 80 منها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان مصرانيا فأسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليه طاسين سليمان: بسم الله، بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وأهل نجران: إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فاضع به وذعره ذعرا شديدا، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له سرحبيل بن وداعة، وكان من أهل همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معظرة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سرحبيل فقرأه، فقال للأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال سرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم عليه السلام في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل، ليس لي في النبوة رأي، لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت لك. فقال له الأسقف: تنح فاجلس. فتنح سرحبيل فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن سرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول سرحبيل. فقال له الأسقف: فاجلس. فتنحى فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول سرحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جمعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت المسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس، ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضرب الناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا سرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن سرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي، فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد، حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حلل لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه. ولبثوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك وتصدروا وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل عليهم تلك الحلل والخواتيم والخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم كان يبدعان العتائر إلى نجران في الجاهلية فيشتروا لهما من بزها وثمرها وذرتها، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا بكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما أنعود أم نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم رأى يضع حللهم هذه وخواتيمهم ويلبس ثياب سفرهم ثم يعودون إليه، ففعل وفد نجران ذلك ووضعوا حللهم وخواتيمهم، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا فرد بسلامهم، ثم قال والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم، ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له ما تقول في عيسى بن مريم عليه السلام؟ فإن نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يصرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركما بما يقال في عيسى عليه السلام. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه إلى قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فأبوا أن يوقظوا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مستمنا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة، فقال شرحبيل لصاحبيه يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيك، وإني والله أرى أمرا مقبلا إن كان لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا مقبلا إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك ولا ظفر إلا هلك ولا ظفر أحسن عليكم إلا هلك. فقال له صاحباه فمن رأي يا أبا مريم؟ فقد وضعت الأمور على ذراع فهات رأيك. فقال رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له أنت وذاك. فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال وما هو؟ قال شرحبيل حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل وراءك أحد يكذب عليك. فقال شرحبيل سل صاحبي فسألهما، فقال له ما ترد الوادي ولا تصبر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر أو قال جاحد موفق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجران إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق وأفضل عليهم، وترك ذلك كله على 2000 حلة من حلل الأواقي في كل رجب 1000 حلة وفي كل صفر 1000 حلة ومع كل حلة أوقية من الفضة فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب، وعلى نجران مؤونة رسلي ومتعتهم ما بين 20 يوما فدونه، ولا تحبس رسلي فوق شهر، عليهم عارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا إذا كان كيد ومعرة، وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم، ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم، وألا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يغير أسقف عن ولا يغير أسقف عن أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا واقه من وقيهاه، وكلما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية، ولا يحصرون ولا يعصرون ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل فيهم حقا فبينهم الناصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران، ومن أكل ربا من ذلك قبل ذمتي ذي قبل ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله عز وجل وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مفقرين بظلم. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة، وكتب وحتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران، فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران. ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة، فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف، فبينا هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته، فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعس. فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تعست نبيا مرسلا. فقال بشر: لا جرم، والله لا أحل عنها عقدا حتى آتيه. فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه. فقال له: افهم عني، إني إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أن أخذنا حقه أو رضينا نصرته أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب، ونحن أعزهم وأجمعهم دارا. فقال له بشر: لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا. فضرب بشر ناقته وهو مولي للأسقف ظهره وهو يقول: إليك تعدو قريقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك. ودخل وفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعة، فقال له: إن نبيا بعث بتهامة، وإنه كتب إلى الأسقف، فأجمع رأي أهل الوادي على أن يسير إليه شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فتأتونهم بخبره. فساروا حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الملاعنة فكرهوا ملاعنته، وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكما وكتب لهم به كتابا. ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوا إلى الأسقف، فبين الأسقف يقرأه وبشر معه إذ كبت بشر ناقته فتعسه. فشهد الأسقف أنه نبي مرسل، فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت نفسي من هذه الصومعة. فأنزلوا، فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء. نعم شيخنا. إذ كبت ببشر ناقته فتعسه. فشهد الأسقف أنه نبي مرسل، فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: أنزلوني. وإلا رميت نفسي من هذه الصومعة. فأنزلوا، فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله. فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء والقعب والعصا. وأقام الراهب بعد ذلك سنين يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود، وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلم، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعة إلى قومه فأذن له، وقال صلى الله عليه وسلم: لك حاجتك يا راهب إذا أبيت الإسلام. فقال له الراهب: إن لي حاجة، ومعاذ الله إن شاء الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حاجتك واجبة يا راهب، فاطلبها إذا كان أحب إليك. فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه، وأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله عز وجل عليه، فكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران. بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وبيعهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم ومتواطئهم وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا يغير لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا الله وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه فآذن لهم فانصرفوا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال أنبانا أبو جعفر محمد بن علي نذير بالفتح قال أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم لأبي غرزة قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن السيد والعاقب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه لا تلاعنه فوالله لئن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالوا له نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعثن معكما رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحابه فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة. كذا قال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وكذلك روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق رواه البخاري في الصحيح عن عباس بن الحسين عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن جابر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وكذلك رواه سفيان وشعبة وغيرهما عن أبي إسحاق مختصرا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد القباني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا عبد الله بن إدريس وأنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا فيما؟ قالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وقد كان بين عيسى وموسى عليه السلام ما قد علمتم؟ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم. لفظ حديث السوسي رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. باب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران وبعثه إلى اليمن بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن خاله عمرو بن شاسر الأسلمي وكان من أصحاب الحديبات قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خيئه التي بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت في نفسي عليه فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعندما لقيته وأقبلت يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما رأني أنظر إلى عينيه نظر إلي حتى جلست إليه فلما جلست قال إنه والله يا عمرو بن شاس لقد آذيتني فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام وأن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من آذى عليا فقد آذاني. أخبرنا أبو الحسين الفضل بن القطان قال قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن عمرو وأبو جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن المغراء عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل بن سنان عن أبو جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن المغراء عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل بن سنان عن عبد الله بن بلال أو نيار عن خالد عمرو بن شاس فذكر معناه وأتم منه. وأخبرنا أبو عبد الله وحده قال أبو العباس حدثنا أحمد قال حدثنا يونس وعلي بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي عمرة عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال إنما وجد جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين كانوا معه باليمن، لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم رجلا ويعمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، فعمد الرجل فكسى كل رجل حلة، فلما دنوا خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستقبلهم، فإذا عليهم الحلل، فقال علي رضي الله عنه ما هذا؟ قالوا كسانا فلان. قال فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصنع ما شاء؟ فنزع الحلل منهم، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكوه لذلك، وكانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما بعث علي إلى جزية موضوعة. هذا ما بلغنا في ذلك عن محمد بن إسحاق بن يسار. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن علي من جوز جاني قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال سمعت السفر ابن أبي السفر قال سمعت إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلى رجل كان ممن يمم مع خالد، ومن أحب أن يعقب معه مع علي فليعقب معه. قال البراء فكنت في من عقب مع علي رضي الله عنه، فلما دنونا من القوم خرجوا لنا، فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جمعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. أخرجه البخاري في الصحيح مختصرا من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني ابن خزيمة قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما ليقبض الخمس، فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر. قال خالد لبريدة لا ترى ما يصنع هذا؟ قال بريدة وكنت أبغض عليا، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما صنع علي، فلما أخبرته قال أتبغض علي؟ قلت نعم. قال فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله أبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال فضرب بيده في صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن سعيد بن أبي ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن قال أبو سعيد فكنت ممن خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا، فكنا قد رأينا في إبلنا خللا فأبى علينا وقال إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. قال فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعا أمر علينا إنسانا وأسرع هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم. قال أبو سعيد وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه نفعل، فلما جاء عرف في إبل الصدقة أن قد ركبت فرأى أثر المركب، فلما الذي أمره ولامه فقلت إن إن شاء الله إن قدمت المدينة لا أذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. قال فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف معي ورحب بي وسألني وسألته فقال متى قدمت؟ قلت قدمت البارحة فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فقال هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال أذن له. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءني وسلم علي وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة. فقلت له يا رسول الله ما لقينا من علي من الغبطة وسوء الصحبة والتضييق. فانتبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وكنت منه قريبا، ثم قال سعد بن مالك الشهيد ما بعض قولك لأخيك علي؟ فوالله لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله. قال فقلت سعد بن مالك قال سعد بن مالك الشهيد ما بعد قولك لأخيك علي؟ فوالله لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله. قال فقلت في نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم ولا وما أدري لا جرى ما والله لا أذكره بسوء أبدا سطوا ولا علانية. أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم في قصة حجة الوداع قال وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا يحل. وذكر الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه من حديث عطاء عن جابر. باب بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، وما ظهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثم في رؤيا معاذ بن جبل من براهين الشريعة. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ إلى اليمن فقال لهما تطاوعا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. أخرجه في الصحيح. واستشهد رواية أبي داود الطيالسي قال أخبرنا أبو علي الغوث باري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود حاوى أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حاوى أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني رويته يونس بن حبيب نعم. قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي وكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل. قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم رجع دينه دين السوء. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال نعم اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل. فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أبي قدامة وغيره عن يحيى القطان. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان فذكره بنحوه لأنه قال عن أبي موسى وقال إنا لا نستعمله وقال فلما قدم عليه ألقى وسادة وقال انزل وقال ثم رجع دينه من دين السوء فتهود. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبى موسى إلى اليمن بعث كل واحد منهما على مخلافه، قال واليمن مخلافان، فقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فانطلق كل واحد منهما في عمله، فكان إذا سار كل واحد منهما في أرض وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا وسلم عليه. قال أبو موسى فسار معاذ بن جبل في أرضه وكان قريبا من أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وهو جالس وقد اجتمع الناس إليه، فإذا هو برجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال بماذا يا عبد الله بن قيس؟ قال أبو موسى فقلت رجل كفر بعد إسلامه، فقال معاذ ما أنا بنازل حتى يقتل، فقال انزل فإنما جيء به لذلك، فقال ما أنا بنازل حتى يقتل، قال فقتل ونزل. فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن يا عبد الله؟ قال أتفوقه تفوق القدح. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل نومة ثم أقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي وأحتسب نومتي. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الإسلامي قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني أبو يعلى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أيوب بن عائد قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثنا أبو موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالأبطح فسلمت عليه، فقال أحدثت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. فقال أسوقت هدية؟ قلت لا لم أسق هديا. قال فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. قال ففعلت حتى مشطتني امرأة من نساء بني قيس. قال فما كثنا بذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر الحديث. رواه البخاري في الصحيح عن عباس بن الوليد. وفي هذا دلالة على أن أبا موسى رجع إلى مكة في حجة الوداع، وأما معاذ بن جبل فالأشبه أنه لم يرجع حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العد قال أنبأنا أبو عمرو وعلي ساق الهدي، لذلك أمر موسى أبا موسى بالتحلل وأمر عليا بالاستمرار على الإحرام حتى يبلغ الهدي محله. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل قال أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري، فبكى معاذ خشعا لفراق رسول لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ البكاء أو إن البكاء من الشيطان. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا ابن أبو ثور قال حدثنا ابن قال ثور ابن أبي ثور أو قال أب قال حدثنا أبو ثور الهامش أبو ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل رجلا سمحا شابا حليما من أفضل شباب قومه، حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرة، فمكث حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وخرج إلى الشام كما في هذه الرواية. وقد مضى في هذا الكتاب ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف معاذا على مكة عام فتحها مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلها، ثم كان معه في غزوة تبوك، فالأشبه أنه بعثه إلى اليمن بعد ذلك. وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى دان عليه دينا أغلق ماله، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه ففعل، فلم يضع له شيئا، فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح أي أنباع ماله وقسمه بين غرمائه. قال فقام معاذ ولا مال له. قال فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يستجيره. قال فكان أول من تجر في هذا المال معاذ. قال فقدم على أبي بكر رضي الله عنه من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عمر رضي الله عنه فقال هل لك أن تطيعني تدفع هذا المال إلى أبي بكر؟ فإن أعطاكه فاقبله. قال فقال معاذ لم أدفعه إليه وإنما لما أدفعه إليه وإنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليديرني. فلما أبى عليه انطلق عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أرسل إلى هذا الرجل فقد منه ودع له. فقال أبو بكر ما كنت لأفعل، إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيره، فلست بآخذ منه شيئا. قال فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال ما أراني إلا فاعلا الذي قلت، رأيتني البارحة في النوم أحسب عبد الرزاق قال أجر إلى النار وأنت آخذ بحجزتي. قال فانطلق إلى أبي بكر بكل شيء جاء به حتى جاء بسوطه وحلف له أنه لم يكتمه شيئا. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه ولك لا آخذ منه شيئا. كذا في هذه الرواية فلما حج ويحتمل أن يكون أراد فلما أراد أن يحج والله أعلم. ولرؤيا معاذ بن جبل هذا شاهد آخر. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السكوني الكوفتي قال حدثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذا إلى اليمن، فاستعمل أبو بكر عمر على الموسم، فلقي معاذا من مكة ومعه رقيق، فقال ما هؤلاء؟ قال هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لأبي بكر رضي الله عنه. فقال له عمر رضي الله عنه إني أرى لك أن تأتي أبا بكر. قال فلقيه من الغد فقال يا ابن الخطاب لقد رأيتني البارحة وأنا أنزل إلى النار وأنت آخذ بحجزتي وما أراني إلا مطيعك. قال فأتى بهم أبا بكر رضي الله عنه فقال هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لك. قال فإنا قد سلمنا لك هديتك. فخرج معاذ إلى الصلاة فإذا هم يصلون خلفه، فقال معاذ لمن تصلون؟ قالوا الله. قال فأنتم له فأعتقهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو سعد أحمد بن يعقوب بن أحمد الثقفي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أنبانا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم صلاة الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين إبراهيم عليه السلام. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وقت خروج معاذ بن جبل إلى اليمن بأبين مما مضى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمرام أقدمه من تبوك ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومعافرة، وبعث إلى زرعة ذي يزن مالك بن مرة الرهوي بإسلامهم ومفارقتهم الشركة وأهله، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال نعيم وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد ذلك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. فذكر ما في الكتاب من ذكر إسلامهم وأمره إياهم بالصلاة والزكاة وغيرهما، وذكر في الكتاب رسالة معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة ومالك بن مرة، وذكر أن أميرهم معاذ بن جبل، وقال في آخر الكتاب وإني قد أرسلت إليكم من صالح أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم وأمركم بهم خيرا فإنهم منظور إليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب ذكر فروة بن عمرو الجذامي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال وبعث فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء، وكان فروة عاملا للروم على من يأتيهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، فلما اجتمعت الروم فلما بلغ الروم على من يليهم من العرب وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفرى بفلسطين، قال ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل على بقرة لم يضرب الفحل أمها مسذبة أطرافها بالمناجل. قال ابن إسحاق وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال بلغ صراط المؤمنين بأنني سلم لربي أعظم بلغ صراط المؤمنين بلغ صراط السلام عليكم. قال بلغ صلاة المؤمنين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، ثم ضربوا عنقه على ذلك الماء. باب بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني الحارث بن كعب. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن إسحاق قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى 12 إلى بني الحارث بن كعب، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، فإن استجابوا لك فاقبل منهم وأقم فيهم وعلمهم كتاب الله وسنة نبيهم ومعالم الإسلام، فإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد رضي الله عنه حتى قدم عليهم فذكر الحديث في إسلامهم وكتاب خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه بأن يبشرهم وينذرهم ويقبل معه وفدهم، وإنه أقبل معه وفدهم فيهم قيس بن الحصين ذو الغصة. فلما قدموا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الذين إذا زودروا استقدموا، ثم قال ذلك ثلاثة حتى أجابه يزيد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد المدان أو المدان نعم قال فلو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حمدتم؟ قال ثم قال وحمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك. فقال صدقتم. ثم قال بما كنتم تغلبون من قاتلكم بالجاهلية؟ قالوا كنا نغلب يا رسول الله من قاتلنا، أن كنا ننزع عن يد وكنا نجتمع فلا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال فقال صدقتم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين، فرجعوا إلى قومهم في بقية شوال أو في صدر ذي القعدة، فلم يمكثوا إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى اليمن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه أمره فكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا حمو لسه قاعد شو قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ الحق كما أمره وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه وينهى الناس ولا يمس أحد من القرآن إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ويدين لهم في الحق ويشد عليهم في الظلم، فإن الله عز وجل كره الظلم ونهى عنه وقال ألا لعنة الله على الظالمين ويبشر ألا لعنة الله لا لعنة الله على الظالمين ويبشر الناس بالجنة وبعملها وينذر الناس النار وعملها ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما أمر الله به والحج الأكبر والحج الأصغر، فالحج الأصغر العمرة، وينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتذي الرجل في ثوب واحد ويفضي إلى السماء بفرجه ولا يعقد شعر رأسه إذا عفى في قفاه، وينعى الناس إذا كان بينهم هي دل أن يدعو إلى القبائل والعشائر، وليكن دعاؤهم من الله عز وجل وحده لا شريك له، فمن لم يدعو إلى الله عز وجل ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا فيه بالسيف حتى يكون دعاؤهم من الله عز وجل وحده لا شريك له، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء ووجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين، وأن يمسحوا رؤوسهم كما أمر الله، وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والخشوع، وأن يغلس بالصبح ويهجر بالهاجرة حتى تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض والمغرب حين يقبل الليل ولا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها. والغسل عند الرواح إليها، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله عز وجل، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقى العين وفيما سقت السماء العشر، وما سقت القرب فنصف العشر، وفي كل عشر من القرب، وما سقت القرب فنصف العشر، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي عشرين أربع، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها سائمة وحدها شات، فإنها فريضة الله عز وجل التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد فهو خير له، وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام فإنه مع فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يغير عنها. وعلى كل حال من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار واف أو عوضه من الثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا. صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة، وفي الزكاة والديات وغير ذلك ونقصان عن بعض ما ذكرناه، وقد ذكرناه في كتاب السنن. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.